الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الشيخ الإمام المحدث الفقيه أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه الآداب الشرعية في فصل إباحة المعاريض ومحلها، قال: وقال لقمان لابنه: يا بني لا تمارين حكيما، ولا تجادلن لجوجا، ولا تعاشرن ظلوما، ولا تصاحبن متهما. وقال أيضا: يا بني من قصر في الخصومة خصم، ومن بالغ فيها أثم، فقل الحق ولو على نفسك، فلا تبال من غضب. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كفى بك ظالما ألا تزال مخاصما، وكفى بك آثما ألا تزال مماريا. وعن ابن مسعود مثله. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: ما ماريت أخي أبدا، لأني أرى إن ماريته إما أن أكذبه وإما أن أغضبه. وقال محمد بن علي بن حسين: الخصومة تمحق الدين وتثبت الشحناء في صدور الرجال. تمحق الخصومة تمحق الدين وتثبت الشحناء في صدور الرجال. يقال: لا تمار حكيما ولا سفيها، فإن الحكيم يغلبك والسفيه يؤذيك. وقال الأصمعي: سمعت أعرابيا يقول: من لاح الرجال وماراهم قلت كرامته، ومن أكثر من شيء عرف به. وقال بلال بن سعد: الإمام الذي كان يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة ومحله الشام كالحسن البصري بالبصرة. ومحله بالشام كالحسن البصري بالبصرة. قال: إذا رأيت الرجل لجوجا مماريا فقد تمت خسارته. وقد روي عن سفيان: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الكلام كنا بدأنا فيه بالأمس في الكلام على المراء، وبينا أن المراد به الجدال، والمقصود به هنا المراء المذموم، المقصود به الجدال المذموم. وهو المراد عند الإطلاق للذم، فإن السلف رحمهم الله تعالى قد أكثروا الذم للجدال، والمراد بهذا الجدال هو المراء. أما الجدال لاستخراج الحق والوصول إليه كما ذكرنا بالأمس، فهذا جائز بل مشروع، وهو من سبل بيان الحق وإظهاره ونشره بين الخلق. واليوم يسوق المصنف رحمه الله عددا من الكلمات والأخبار عن السلف رحمهم الله تعالى في هذا، وما ذلك إلا كما قلنا بالأمس لشعورهم رحمهم الله تعالى ولإدراكهم لخطورة هذا الموضوع، موضوع المجادلة. ولهذا جاء فاستفتح هنا بقول لقمان لابنه: يا بني لا تمارين حكيما، ولا تجادلن لجوجا، ولا تعاشرن ظلوما، ولا تصاحبن متهما. وهذه الوصايا الأربع شاهدنا منها المتعلق بالباب والمبحث قوله: لا تمارين حكيما. وذلك لأنك إما أن تماري يعني تجادل من هو أعلم منك أو من هو دونك، فإن كان الذي تماريه وتجادله أعلم منك فينبغي لك أن تستحي، فكيف تماري وتجادل من هو أعلم منك؟ فإن هذا دلالة على عدم الاحترام وقلة الحياء والتقدم بين يدي من هو أولى منك، إذ بمثل هذا يعرف ويوزن عقل الإنسان، فإنه إن أقدم على مماراة ومجادلة من هو أعلم منه ولا يفوتن أو يغيبن عنا ما ذكرناه بالأمس، أن المقصد من هذا إظهار الخلل والعيب في كلام المتكلم أو معناه أو قصده، هذا هو المراء. فإذا كان المتكلم بحضرة من هو أولى منه لأجل هذا، فهذا يدل على سوءه وعلى قلة حيائه، وهذا في هذه الآونة كثير، تجد فروجا صغيرا لا يبلغ في العلم شيئا لا يستحي أن يتقدم بين يدي الشيوخ مجادلا مشاكسا، وكأن هذا الإنسان قد وصل إلى درجة من العلم تؤهله أن يقول بما يقول بين يدي هؤلاء المشايخ أو العلماء. ولهذا ترى العالم والشيخ، ترى العقل فيهما يسكتان، فيظن المسكين أنه قد خصمهما، ولكن لكمال عقلهما أدرك سفهه وقلة حيائه فأعرض عنه، فإن هيئ له من يذكره فهذا حسن ولعله ينتفع، وإن لم يهيأ ربما تمادى في ذلك. وسيأتي إن شاء الله معنا في أبواب قادمة في هذا الكتاب بيان منازل الناس، إما مثل وإما فوق وإما دون، والثلاثة لكل واحد منهم مكانه. فالشاهد يقول لا تمارين حكيما ولا تجادلن لجوجا، فالحكيم ربما غضب عليك وأرسل عليك ما تستحقه مما يغضبك، فتكون أنت الذي تسببت فيه، فاحذر الحكيم والحليم إذا أغضبته. وأما اللجوج فلأنه لا ينقطع مهما تكلمت معه، فهذا ينبغي أن تترفع عنه، وذلك لأن الكلام معه مضيعة للوقت. هذا هو اللجوج، صاحب لجج، صاحب خصومة، لا يريد وصولا إلى الحق ولا هداية للخلق، وإنما يريد الإظهار لما عنده والترفع على من يجادل، فهذا لا تجادلنه، لأن المقصد المطلوب من الجدال المحمود فيه قد خرج به هنا عن سبيله، فينبغي أن يترك. صاحب المخاصمة ينبغي أن يترك. ولهذا سيأتي معنا كلام ابن سيرين رحمه الله تعالى في رده على ذلك، فإنه ليس شيء أقمع للجوج من السكوت عنه وتركه، ليس شيء من العلاجات والأدوية أنفع لصاحب اللجج وأقمع له من تركه وهجره والسكوت عنه، لأنه حينئذ يعرف قدر نفسه. وكذلك معاشرة الظلوم تجر إلى ظلمه أو السكوت عن منكره، وربما مشاركته في مأكله ومشربه الذي جناه من ظلمه. وكل هذه الثلاث موبقات. وصحبة المتهم تجر إليك التهمة، معاشرة الظلوم تجر إلى ظلمه، المجاراة له في ظلمه وربما الوقوع معه، والسكوت عليه لعدم أمره بالمعروف ونهي عن المنكر، وكذا ربما طال الأمر إلى الأكل من طعامه والشرب من شرابه، وكل هذه موبقة. وصحبة المتهم كما قلنا تجر التهمة إليك، وتصبح في موقع مشتبه بك فيه، وما ذلك إلا لأنك صحبت ذلك المتهم. والصاحب ساحب، ومن أوقع نفسه في مواقع التهم فلا يلومن من أساء الظن به، فلا يلومن من أساء الظن به. فإذا ما صحبت المتهمين إما بفسق باختلاف أنواعه، وإما ببدعة باختلاف أنواعها، اتهمت. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم إلى من يخالل أو من يخالل. ثق تماما أن الصاحب ساحب. وقديما قيل: وما ينفع الجرباء قرب صحيحة إليها، ولكن الصحيحة تجرب. الصحيحة هي التي تجرب، أما الجرباء فما تصح، لأن جربها معدي فينتشر بسرعة، بينما الشفاء لا يكاد يتأتى للمريض إلا بجهد جهيد إن أتى. فصحبة المتهمين تورثك التهمة، فاحذر مواطن التهم. والواجب على العاقل أن يستبرئ لدينه وعرضه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. والمتهم موطن شبهة، فتجب مجانبته. وقال أيضا لقمان: يا بني، من قصر في الخصومة خصم، ومن بالغ فيها أثم. وهذا حق، فإنك إذا دخلت في الجدل والمماراة، وسيأتي إن شاء الله أيضا معنا عليه الآثار، لا تعجز أن تكون أحد رجلين: إما مقصرا في المماراة والخصام، وحينئذ تخصم، يظهر عليك الخصم ولو كان الحق في جانبك فتخصم. وإذا بالغت في الخصومة فإنك تأثم، إذا تجاوزت الحد فإنك تأثم. والمماري لا يسلم من واحد من هذين الأمرين: إما أن يقصر فيخصم فيضيع الحق الذي معه لغلبة المتكلم ولو لم يكن محقا، وإما أن يجرك المراء والخصام على التعدي، وحينئذ تقع في الإثم والظلم، وكلاهما منهي عنه. وأما قوله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كفى بك ظالما ألا تزال مخاصما، وكفى بك آثما ألا تزال مماريا، ومثله عن ابن مسعود. فهذان الأثران فيهما التحذير منهما رضي الله عنهما من الممارات والمخاصمة، لأن صاحب المراء يغلب أنه لا ينزع إلا إلى الإثم، يغلب عليه أنه لا ينزع إلا إلى الإثم، فإما أن يكون ظالما ويأثم، وإما أن يكون مماريا لرد الحق فيأثم، وكلاهما مذموم. وقد جاء أيضا عند الترمذي عن ابن عباس مرفوعا وإن كان في سنده ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تماري أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه. وفي سنده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، الشاهد أنه من هنا جاء المنزع لهؤلاء الأصحاب رضي الله عنهم ولمن جاء بعدهم من التابعين وأتباعهم من هذا الحديث وأمثاله، جاء نهيهم عن المماراة والمراء والخصومات التي ليس القصد منها إظهار الحق. وسبق معنا أيضا بالأمس أو الذي قبله المرسل الذي في سنن أبي داود: أول ما نهاني عنه ربي جل وعز بعد الشرك بالله، في لفظ بعد عبادة الأوثان، شرب الخمر وملاحاة الرجال، وهو مرسل حسن الإسناد. عن عروة بن رويم اللخمي، وهو عند الإمام أبي داود رحمه الله تعالى في مراسيله، سنده حسن إلى عروة لكنه مرسل لأن عروة ليس صحابيا. وله شاهد من حديث أم سلمة رضي الله عنها موصول، ولكن أيضا في إسناده ضعف. فكل من هذا المرسل والموصول الضعيف يشد كل منهما الآخر. وقد ذهب طائفة من أهل العلم إلى تحسينه، فالملاحات ملاحاة الرجال هي مماراتهم وهي مذمومة، لأن المقصد من ذلك كما قلنا. ولهذا يقول شيخ شيوخنا في منظومته: إياك واحذر مماراه السفيه به، كذا مباهات أهل العلم لا ترمي. فإما أن تماري سفيها في العلم، وإما أن تماري عالما، فإما ريت سفيها ندمت، وإما ريت عالما ندمت أيضا، فماذا جنيت؟ من السفيه لا يكف عنك، وأنت تعجز وستصل إلى مرحلة تنقطع فيها عن مجاراته في الجدال وهو لا ينقطع، وربما ساء أدبه وأنت لا تستجيز ذلك فتقف وهو يتعدى، ألست تندم؟ ألست تندم؟ تندم. العالم كذلك إذا ما ريته نزعت بركة الاستفادة منه، إذا ما ريته نزعت بركة الاستفادة منه، لأنه يرى في ذلك منك سوءا في الخلق وصلفا وعدم استفادة، فلهذا يفوتك من خيره الذي يحمله الشيء الكثير. ولهذا كان أبو سلمة بن عبد الرحمن يتأسف على كثير من مناظراته لأبي هريرة رضي الله عنه، ففاته بسبب ذلك شيء كثير من حديث أبي هريرة، فكان يسمع من غير أبي هريرة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو هريرة بحر رضي الله عنه، والباقون حفظوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ما حفظوا مثل ما حفظ أبو هريرة. فكان يأتي ويراد أبي هريرة فيعرض عنه أبو هريرة، يقول الفتوى ويذكر الحديث ويعرض عنه، فتندم بعد. وكذلك حصل له مع ابن عباس رضي الله عنهما فتندم بعد، حتى إنه ذات يوم ما رى أبا هريرة في الغسل على المكسل، وهو الذي يجامع ولا ينزل لا يدفق الماء، فكان أبو هريرة يقول بالحديث الآخر، فإن الأمر كان في أول الأمر فيه رخصة، كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم نسخ، فإذا قعد الرجل بين الشعب الأربع وجهدها أو جهدها فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. فنسخ الأول الماء من الماء، يعني ماء الاغتسال إنما هو من دفع الماء الخارج المني، فرفع أمره إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فسمعت مقالته وفتي أبي هريرة بالحديث، ثم قالت له: يا أبا سلمة، أتدري ما مثلك مع أبي هريرة؟ قال: وما هو يا أمه؟ قالت: إن مثلك مع أبي هريرة كمثل الفروج، سمع الديكة تصيح فأراد أن يصيح معها. ماذا يأتي صوت الفروج؟ لا شيء، وينقطع الديك، تسمعه القرية كلها لمدى صوته. فهكذا الصغير مع العالم يفوته بسبب مماراته، لأن العلم مكانه صدور الرجال، وصدور الرجال صناديق مغلقة، وحسن استخراجه بمفتاح حسن السؤال، فإذا أحسنت السؤال فقد جئت بالمفتاح الذي يفتح به، فتستخرج من علم العالم من صدره. علمي معي أينما يممت أحمله، إن كنت في السوق كان العلم في السوق. فصدور الرجال هي صناديق العلم، ومفتاحها هو حسن السؤال، فإذا أحسن الطالب السؤال وكان قصده بالمراجعة الاستفهام فهذا يفاد من العلماء، ومن كان على ضد ذلك فكذلك يفوته الخير الكثير. فأبو سلمة تأسف على ضياع كثير من ابن عباس خاصة، والمرء إذا لم يكن موفقا في حسن العرض فإنه يفوته، فإذا مار وجادل سفيها ندم، وإذا مار عالما ندم، لأن العالم يستغلق حينئذ ولا يعطيه شيئا، فيفوته من الخير الشيء الكثير بسبب جداله. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أيضا أنه قال: المراء لا تعقل حكمته كما قلنا بالأمس، ولا تؤمن فتنته. وبينا ما معنى ذلك بالأمس، فالحكمة إذا ألقيت في أثناء جدال وخصومة لا يتنبه إليها فتعقل، تربط، تحفظ أو تقيد، تكتب، فلا تعقل من العقل الذي يربط الناقة إما حفظا وإما كتبا، حفظ صدر أو حفظ كتاب. فتأتي الحكمة في المراء، في الجدال، في الخصومة، لا تعقل، لا تقيد، لا ينتبه لها فتذهب. ولا تؤمن فتنته، فإن الفتنة في الغالب مترتبة على كثير من المجادلات. وقد صح أيضا عن مسلم بن يسار أنه كان يقول لأصحابه: إياكم والمراء، إياكم والمراء، المماراة، فإنها ساعة جهل العالم، وبها يبتغي الشيطان زلته. إياكم والمراء، فإنها ساعة جهل العالم، وبها يبتغي الشيطان زلته. العالم عاقل وعلى درجة من الفضل والكمال في العقل والقوة في الدين، ولكن إذا جاءت المجادلة والمخاصمة والمماراة فإنها ربما أخرجته عن طوره، فيقع في الغضب الذي يحمله على القول الخطأ، وحينئذ يفرح الشيطان. ولهذا كان أهل العلم من أكثر الناس بعدا عن الجدال. لماذا؟ خوفا من مثل هذا. وذلك لأن العالم يعلم أن الناس يستمعون إليه، فإن قال حقا اقتدوا به، وإن قال خطأ اقتدوا به أيضا. ولهذا قيل: زلة العالم، زلة العالم، زلة العالم، زلة العالم. يسمعه فئام من الناس على أصناف مختلفة، فكل واحد منهم يأخذ بزلته هذه، فمن زل بعد ذلك فإنه يحسب عليه. ولهذا يخاف أهل العلم الحقيقيين من المرى، لا لعجزهم عنه ولا لضعفهم، ولكن لمعرفتهم بربهم جل وعلا، ولكمال خوفهم من الله جل وعز، لأنهم يخشون الله سبحانه وتعالى، فيخافون أن تنطلق منهم الكلمة على حين غفلة فيخالطها شهوة الانتصار للنفس، فيقع حينئذ الكلام في الناس موقعا فيتبع الإنسان ذلك عليه، فحينئذ تقع التبعة عليه، لأنهم يضلون بسببه. ففي المراء ساعة جهل العالم، عالم، لكن في وقت المماراة يأتي منه الجهل. فلأجل هذا أهل العلم يخافون من المراء، يخافون من الجدال، لا ضعفا ولا عجزا عنه، ولكن خوفا من تبعته، خوفا من الله جل وعز أن يضل بسبب خطأهم أقوام فيتحملوا تبعاتهم. ومثل هذا الذي تقدم عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس أيضا جاء عن أبي الدرداء أنه قال كفى بك إثما ألا تزال مماريا. ويقول الإمام مالك رحمه الله تعالى ورضي عنه المراء في العلم يقسي القلوب، المراء في العلم يقسي القلوب. وصدق، المراء في العلم يقسي القلوب ثم يورث الضغان، يقسي القلوب ويورث العداوات. يعني ما عندك إلا مناقرتي، ما عندك إلا مرادتي، ما عندك إلا الاعتراض علي، فيقع في النفس. يقول الحافظ ابن حجر تتبعت أخطاء للهيثمي في زوائده على مسند أحمد، فبلغه ذلك فكأنه وقع في نفسه، ثم قال فأعرضت عن ذلك كله وأتلفته، ثم عمد إلى الاختصار، اختصر ونبه تنبيها ومشى. وهذه طريقة جميلة، شيخك له مكانة، فينبغي أن يكون الكلام معه بألطف عبارة وألين عبارة وأرق إشارة فتستفيد منه وتنبهه إلى ما وقع فيه من وهم، ولكن بصورة المستفيد أيضا. فانظر إلى مثل هؤلاء كيف طرح الله لهم البركة في علمهم وأعمالهم وأعمالهم. واليوم الواحد منا يتعلم يسيرا وإذا به شيخ الإسلام وأشياخه موجودون، فيستحيون من مجاراته لكمال عقولهم ولقلة عقله أو لضعف عقله. فالشاهد الإمام مالك يقول المراء في العلم يقسي القلوب ويورث الضغن، يعني العداوات. وذلك أن العلم إنما طريقه نشره وتعليمه، فإذا وجدت من يستجيب فالحمد لله، وإذا وجدت من يسأل ويراجع للفائدة فهذا يعرف والحمد لله، تفيده. نعم، وإن كان غير ذلك فلا، لا تجبه. ولهذا لما سألت عائشة تلكم المرأة معاذة قالت لها حرورية أنت؟ قالت لا، ولكني أسأل. لما؟ لأن مثل هذا اعتاده الصحابة من الخوارج، من أهل حرورة، هم الذين عرفوا فيهم التعنت واللجج والغلو والتنطع، فسألتها أحرورية أنت حينما قالت لها ما بالنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة؟ استغربت هذا السؤال عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقالت أحرورية أنت؟ قالت لا، ولكني أسأل. فقالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، هكذا جاء الأمر الشرعي، فيسعك ما وسعنا. فالشاهد أن المرء الذي يسأل ويراجع للإفادة يظهر، والذي يرجع يراجع ويماحك للمجادلة وللمغالبة يظهر. وينبغي للعبد أن يبتعد عن هذا المقصد السيء. وكان أيضا الإمام مالك يقول كان سليمان بن يسار وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن الدين خارجة فقل هم عبيد الله، عروة قاسم، سعيد أبو بكر سليمان خارجا. فسليمان بن يسار يقول عنه الإمام مالك رحمه الله ممن أدركهم، يقول كان رحمه الله إذا سمع في مجلس مراء قوم قام وتركه، قام وتركه لما خشية أن يستجر إلى هذا المجلس. فأنت أيها الطالب للعلم إذا سمعت بمجالس المراء فلا تجلسن فيها، فربما اجترلت إليها. ويقول وهب بن منبه كما روي أيضا عن لقمان الحكيم قبل قليل: دع المراء فإنك لا تعجز أن تكون أحد رجلين، إما أن تجادل من هو أعلم منك فكيف تجادل من هو أعلم منك، وإما أن تماري وتجادل من أنت أعلم منه فكيف تماري من أنت أعلم منه ولا يطيعك. إذا ماريت سفيها لجوجا لا يمكن أن يطيع، فمثل هذا ما هي الثمرة في مماراته؟ ما هي الثمرة؟ ماذا تجني؟ إن كان المناظرة المناقشة لإقرار العلم وإظهار الحجة فهذا لا يستفيد، فما الذي جنيته إلا إضاعة الوقت، إضاعة الوقت. والعاقل ظنين بوقته حريص عليه لا يضيعه. فإذا كنت أنت أعلم منه وهو لا يطيع فلا ينبغي لك أن تضيع وقتك معه، وإن كان هو أعلم منك فينبغي لك أن تستحي منه، فكيف تجادل من هو أعلم منك؟ وهذا أدب جميل ذكر به هنا وهب ابن منبه رحمه الله تعالى، وهو قريب من كلام لقمان الحكيم. ففيه أدب الترفع وفيه أدب التواضع، اشتمل هذا النص كما هو في كلام لقمان وفي كلام وهب ابن منبه على أدبين: الأول الترفع، الأول التواضع، والثاني الترفع. التواضع للعالم، استحي أن تناظر أو تجادل من هو أعلم منك، اتهم نفسك واعلم أنه قد سبقك في العلم وفي المقام وفي المعرفة فلا تتقدمن، واعلم أنه إنما يسكت لأمر ربما لا تراه أنت ولا تعلمه، وربما أفتى بأمر لا تعلم أنت أيضا أسباب فتياه فيه مما تراه أنت مرجوحا أو ضعيفا. فلا ينبغي لك أن تقدم على وجه المماحكة، وإنما إن أردت أن تسأل فاسأل على وجه الفائدة، فحينئذ تستحصل على الإفادة، وإن كان قد أخطأ نبه هو على خطئه. وهذه طريقة طلبة العلم مع أهل العلم، فالذي يفعل هذا يصيب خيرا. والثاني الترفع عن السفيه، عن المماحك الذي لا يريد الفائدة، فأنت تربأ بنفسك وتضيع وقتك أن يذهب على يديه، فإن مثل هذا لا يفهم الحجة، ومن لا يفهم الحجة لا ينبغي أن يجادل بها. الذي لا يعلم طرق العلم ولا اصطلاحاته ولا ألفاظه ومدلولاته فمثل هذا لا ينبغي أن يجادل، يقال له أولا اذهب أنت تعلم حتى تعلم، فإذا علمت بعد ذلك تعال قل. فهذا هو الواجب على كل طالب علم يحرص على وقته. وقد قيل أيضا ذات مرة لعبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال بمثل ما قال وهب وبمثل ما قال لقمان. قيل له: كيف لا تماري إذا ما جلست؟ فقال رحمه الله: ما تصنع بأمر إن بالغت فيه أثنت وإن قصرت فيه خصمت. وهذا صحيح، فإن المرى إما أن يجرك إلى أن تقول، وإما أن تقصر فتظهر أمام الناس أنك عاجز، وحينئذ يقع هذا وهذا موقعا من الناس يذمونك عليه. وقال أيضا رحمه الله: المراء يفسد الصداقة القديمة ويحل العقدة الوثيقة. المراء يفسد الصداقة القديمة ويحل العقدة الوثيقة. وأقل ما فيه أن تكون المغالبة. والمغالبة أمتن أسباب القطيعة، وهذا حق مجرب مشاهد حق. فالمراء المجادلة تفسد الصداقة بين الإخوان وتقطع المودة وتحل روابط وأواصر الألفة والأخوة ولو كانت متينة، فإنك إذا ما كنت مخاصما مجادلا فإن إخوانك يصبرون عليك اليوم ويصبرون عليك غدا وبعده ولا يحتملونك بعد ذلك. وأقل ما فيه أهون الخصال فيه في نظرك أن تكون المغالبة، أنت ظهرت عليه أو هو ظهر عليك. والمغالبة أمتن أسباب القطيعة، دائما تظهر دائما تظهر تحب هذا فيتجنبك إخوانك، يتجنبك إخوانك من طلبة العلم، ويتجنبك أصدقاؤك ويبتعدون عنك، فحينئذ تحصل هذه القطيعة بسبب الممارات، فتجدهم لا يحبون الجلوس في مجلسك، لا يحبون القعود إليك، لا يحبون سماع كلامك. لما؟ لأنك ما تريد إلا أن تظهر عليهم دائما وأبدا، ما يظهر لهم منك الرحمة العطف الشفقة الحرص على وصول الحق أيا كان قائله، بيان الحق والانتصار له سواء كان معه أو معك أو معهم، ما يرون منك هذا، ما يرون منك إلا المغالبة. لا بد أن يكون القول الحق قولك، والقول الصواب قولك، والقول الراجح قولك إلى آخره، فحينئذ يتركونك فتصبح وحيدا. ففعلا المغالبة أمتن أسباب القطيعة، يعني أقوى أسباب القطيعة، فإن القطيعة لها أسباب، ومن أمتن أسبابها المغالبة. روح يا ابن الحلال، هذا ما يريد إلا أن الناس كلهم تبع له، الحق دائما اللي معه، كل الناس غلطانين، من هذه العبارات التي نسمعها ويسمعها غيرنا فيتركونا. ومن عاش بلا صاحب شقت عليه الحياة ولحقه في ذلك الشيء العظيم، لأن المرء بإخوانه، وإنما المرء بإخوانه كما كانت الكف بالمعصم، فلا خير في الكف مقطوعة ولا خير في الساعد الأجذم. فإذا ما كان الإنسان منفردا فينبغي له أن يتهم نفسه ما هو كل الناس دائما على غلط وأنت المصيب، هذا فيه عجب وغرور. والباعث على هذا المرى كما قلنا بالأمس كم من الأسباب؟ ثلاثة. ما هي؟ نعم نعم. والثاني؟ نعم، الظهور بالزيادة في العلم. نعم. والثاني بطر الحق والتكبر على الناس. والثالث إظهار نقص الحاصل في الخصم. ما نحن ذكرنا هذا في التعريف لأن المراء ما يكون إلا على وجه إيش؟ الترفع، ويكون بقصد إظهار الخطأ في كلام المتكلم أو في معناه أو في قصده، أليس كذلك؟ والمراء دائما لا يكون إلا اعتراضا. فهذه ثلاثة أسباب: التكبر والبقر، والمحبة للبروز بمظهر العالم، وإظهار تنقص الآخرين، وكلها مصيبة. وهذه شهوة باطنة في النفس قوية فيها، شهوة المراء شهوة باطنة في النفس قوية فيها، فالنفس متأصل فيها هذه الشهوة. والموفق من وفقه الله وغالب نفسه حتى كسرها. فإن طلب العلم وتعلمه إنما يكون لوجه الله، والقصد منه رفع الجهل عن النفس، لا مماراة العلماء ومجاراة السفهاء أو لصرف وجوه العامة إليك. فمن فعل ذلك فالنار النار، نسأل الله العافية والسلامة. فهذه الشهوة باطنة في النفس، ولا يمكن أن تنفك هذه الشهوة ويتغلب عليها إلا بأمور. الأمر الأول الرغبة في طلب الأجر الذي أعده الله سبحانه وتعالى لمن ترك المرى. وهو الذي جاء في حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المرى وإن كان محقا. فإن هذا الحديث إذا سمعه المؤمن لم يكلفه شيئا، إنما كلفه الكف، والكف أسهل من العمل، الهدم أيسر من البناء. لو طولبت بعمل ربما يشق عليك القيام به، لكن طولبت بالكف هذا أسهل. نعم النفس تتفلت من الأوامر عموما، لكن طلب الكف أيسر من طلب الفعل غالبا. فإذا سمع المؤمن هذا الحديث: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان مازحا، فإن هذا يشوقه. ما من عمل إلا أن يترك المراء لا فائدة فيه، لا أبد، انتظر، فإن البيت عند الله في الجنة، والزعيم الضمين الكافل به هو النبي صلى الله عليه وسلم، ما أعظمها من جائزة. فالراغب في مثل هذا هو الذي يكف نفسه. فالرغبة في الثواب هي السبب الأول للكف عن المرى، وإن كان محقا، النبي صلى الله عليه وسلم رغب، وإن كان الحق معك اترك المماراة فتحصل على هذا الأجر. وما هذا إلا مبالغة منه صلى الله عليه وسلم في الحث على ترك المراء. فقد يقول قائل كأنه قال قائل لو كان الحق معي، قال وإن كان محقا، وإن كان الحق معك فترك المراء هذا هو الحزم، لأنه يؤثر صاحب الترك ما عند الله والدار الآخرة، وصاحب الإقدام يؤثر الحظ في الدنيا من الجاه والرفعة والرياسة والإشارة إليه بالبنان وليقال عالم ونحو ذلك. فإذا كان هذا هو المقصد من الدنيا، ونسأل الله العافية والسلامة، من كان يريد الحياة الدنيا فسيوفى، فنسأل الله العافية والسلامة. الثاني أن يكون بكسر السبب الباعث عليه، فإن علاج كل علة إنما يكون بإماطة سببها، علاج كل علة يكون بإماطة السبب المغذي لها المساعد على دوامها. فعليه أن ينظر في العلة الباعثة، فإن رآها الكبر عالج الكبر، وإن رآها الترفع على الناس بإظهار الفضل عالج نفسه في ذلك، وإن رآها في إظهار نفس نقص الناس عالج نفسه في ذلك. والشاهد أنه يجمع هذا كله إماطة السبب الباعث الحامل للمماري على المماراة. قال رجل لابن سيرين رحمه الله وقد بدأ يماريه ويجادله حينما تكلم، فأطرق برأسه ثم رفعه ونص فيه، يعني رفع رأسه هكذا فيه ينظر إليه نص، ها نعم، وجيد كجيد الريم ليس بفاحشة إذا هي نصته ولا بمعطل، نص رأسه يعني نصبه، فيقول فلان نص يعني رفع رأسه. فهذه المحبوبة عند امرئ القيس يصفها بأن جيدها كجيد الريم طويل ليس أفدغ ملتصق بالكتفين، إذا هي نصته رقبتها طويلة ولا هو معطل خالي من الحلي. وفي هذا بيان معنى التعطيل في اللغة، وهو الخل التخلية، التعطيل التخلية، يقال عن المعطلة معطلة لأنهم أخلوا الموصوف من صفاته. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كافيته بل عطلوا منه السماوات العلا والعرش أخلوه من الرحمن. فالشاهد نص رأسه فيه فقال له يا هذا أنا أعلم بما تريد وأنا أعلم بالمراء منك ولكني لا أماريك. فسكت وانقطع وعاد هو إلى حديثه. عرف الناس من هو بن سيرين ومن هو هذا، من هو ابن سيرين؟ تلميذ أنس ابن مالك رضي الله عنه. ومن هو هذا الذي جاء يماريه؟ أعطاه كلمتين: يا هذا أنا أعلم بما تريد، كأنه لمح فعرف مقصده. وهكذا العلماء يعرفون بالقرائن من المتحدثين مقاصدهم، وهذا إنما يكون للفطن الذي يلمح الأمور ويعرفها كما يقال وهي طائرة. فقال: أنا أعلم بما تريد وأنا أعرف بالمراء منك، يبين له أنه ليس بعاجز، ولكني لا أماريك، قل ما شئت. فإذا قلت لشخص مثل هذا الكلام هل سيستمر ولا يستحي؟ يستحي. أخبره بأنه عرف والتمس السبب من القرائن الذي يدفعه وأمثاله إلى أن يعترف عليه، ثم أخبره ليطمئنه أنه ما سكت عجزا، هو أعرف بالمراء منه، وأخبره بالنتيجة أنه لن يدخل عليه، فقد أحكم عليه الباب في الرد من النواحي الثلاثة: عرف مقصده بالقرائن، وأخبره بأنه يعلم المراء لو شاء لدخل فيه، ثم أخبره بأنه يترفع عن هذه المماراة لأنه لا فائدة فيها. فهكذا يكون الرد وإلا فلا. نعم. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه الخصلة، وهي خصلة المراء. نعم. وقد روي عن سفيان، عن سفيان بن أسيد ويقال أسد مرفوعا: كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك بمصدق، هو لك به مصدق وأنت به كاذب. رواه البخاري في الأدب وأبو داود من رواية بقية عن ضبارة الحضرمي. نعم. عن أبيه، وبقية مختلف فيه وهو مدلس. نعم. وأبو ضبارة تفرد عنه ابنه، ترجم عليه أبو داود باب في المعاريض، ولأحمد مثله من حديث النواس بن سمعان من رواية عمرو بن هارون وهو ضعيف. وثم المراد بها الكذب أو التعريض من ظالم أو الكراهة، والله أعلم. نعم. هذا الحديث الذي سبق معنا في لقاءات أشرنا إليه من أن الإمام أبا داود رحمه الله قد خرجه، وتمسك به من قال إن المعاريض لا تجوز، وذلك لأن فيها الكذب والخيانة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي فيه بالنهي صراحة، وإنما جاء به على لفظ التعجب، والتعجب المراد به هنا التفخيم لأمر هذه المعصية هنا، فأفادت النهي. وهذا التفخيم هنا للمبالغة في التحذير، فكأنه قال: لا خيانة أعظم من أن تحدث أخاك بحديث هو لك به مصدق وأنت له فيه كاذب. والحديث عند أبي داود والبخاري في الأدب المفرد، وقدم البخاري في الأدب جريا على ما هو الاصطلاح عند العلماء لا سيما من المزي وجاي، فإن البدء بالبخاري في صحيحه ثم ملاحق كتبه في الرمز الأخرى ثم مسلم ثم أبو داود وهكذا، فقدم الأدب المفرد على أبي داود، فقال رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود من رواية بقية، بقية بن الوليد وهو مدلس ومختلف فيه. أما كونه مختلفا فيه فالصحيح الاحتجاج به إذا صرح بالتحديث في شيخه وشيخ شيخه ومن فوقه، لأنه مدلس تدليس التسوية، وصاحب تدليس التسوية لا بد من التصريح بالسماع والتحديث في السند كله كما ذكر ذلك الحفاظ وبسطه الحافظ في النكات. والعلة الثانية ضبارة الحضرمي، وهو ضبارة ابن أبي السليل، لامين السليل على وزن قليل، وهو مجهول، وأبو ضبارة لأنه ضبارة عن أبيه كذلك. وهناك شيخ آخر دائما يروي عنه ضبارة وهو دويد بن نافع، مثله كذلك مجهول دائما يتردد في الإسناد، بقية ضبارة أبيه، بقية ضبارة عن دويد، فالشاهد أنه ضعيف الإسناد لهذه العلال. وترجم عليه أبو داود باب في المعاريض، وقلنا لكم إنه لم يسق في الباب سواه، فكأنه يجنح رحمه الله إلى ما؟ إلى القول بهذا الذي دل عليه الحديث، ولكنه حديث كما قلنا ضعيف. نعم. قال: وذكر ابن عبد البر الخبر الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري بي، كان أول ما أمرني به ربي عز وجل أن قال إياه. وأما الحديث الآخر فهو لا يصلح، حديث النواس بن سمعان أو سمعان، كسر وفتح وفتحة، ولكن الفتح أشهر. نعم، هذا لا يصلح للتقوية لأن ابن هارون متروك، فقول المصنف هنا فيه وهو ضعيف قصور. قول المصنف في ابن هارون البلخي إنه ضعيف هذا قصور في الحكم، فإنه لو كان ضعيفا لصلح حديثه للاستشهاد به، ولكنه متروك متهم وعليه، فهذه العبارة فيها تساهل، فيها لين في حق ابن هارون، عمر بن هارون البلخي. وهذا مشهور بحديث يعول عليه الحنفية بالذات ومن وافقهم في تشذيب اللحية، فإنه قد روى عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها، لكنه حديث ضعيف جدا، فعلته ابن هارون، الحديث في الترمذي وعلته ابن هارون وهو متروك، فالذي تمسك به تمسك بما هو ضعيف. فإذا ذكر حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه وإطلاق القول بأن ابن هارون العلة وهو ضعيف هذه فيها قصور، فنبه عليه فقل هو متروك. نعم. ثم قال: وثم المراد بها الكذب، يعني هناك المراد بها في هذا الموقع التبويب الكذب أو التعريض من ظالم أو الكراهة، والله أعلم. فإذا أنتم ترون أن الإمام ابن مفلح رحمه الله كما قلنا بالأمس بعد أن فرغنا من المراء رجع وأعادنا إلى ما؟ إلى المعاريض، أليس كذلك؟ فهذا الباب وله نظائر في كتاب الآداب، له نظائر ليست مرتبة ترتيبا دقيقا، ففيها شيء من الخلل والتشويش، وإن كان الكتاب من أجمل ما كتب فيما أعلم في هذا الباب على الإطلاق، ولكن الكمال لله وحده سبحانه وتعالى، أبى الله أن يتم إلا كتابه جل وعز. نعم. قال: وذكر ابن عبد البر الخبر الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري بي كان أول ما أمرني به ربي عز وجل أن قال: إياك وعبادة الأوثان وشرب الخمور وملاحات الرجال. وقال مسعر بن كدام، وهذا سبق معنا وبينا من أورده. نعم. وقال مسعر بن كدام يوصي ابنه كداما شعرا: إني منحتك يا كدام وصيتي، فاسمع لقول أب عليك شفيقي، أما المزاحة والمراء فدعهما، خلقان لا أرضاهما لصديقي، إني بلوتهما فلم أحمدهما لمجاور جار ولا لرفيقي، والجهل يزري بالفتى في قومه وعروقه في الناس أي عروقي. نعم. إذن ترون أيضا مرة أخرى رجعنا إلى ما؟ إلى المراء، بعدما ذكر بينه وبين ما تقدم من الكلام الذي كله في المراء فاصلا فيما؟ في المعاريض، فاصلا في المعاريض. فذكر هذا الحديث فضل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نعم. قال: وقال أبو العباس الرياشي: وإذا بليت بجاهل متجاهل يجد المحال من الأمور صوابا، أوليته مني السكوت وربما كان السكوت عن الجواب جوابا. ويأتي بالقرب من نصف الكتاب ما يتعلق بهذا وتحريم الكبر والفخر والعجب. نعم. ذكر هنا أبياتا ختم بها في هذا الموطن من مسعر بن كدام موصيا ابنه، وهي وصية نافعة صالحة لابنه ولنا من بعده، فيقول: إني منحتك يا كدام وصيتي، فاسمع لقول أب عليك شفيقي. الوصية إنما تأتي من رحيم. نعم. هاتها، ما هي الوصية؟ قال: أما المزاحة والمراء فدعهما، خلقان لا أرضاهما لصديقي، إني بلوتهما فلم أحمدهما لمجاور جار ولا لرفيقي، والجهل يزري بالفتى في قومه وعروقه في الناس أي عروقي. والشاهد من هذه الأبيات المراء هنا معنا، فإن مسعرا يوصي ابنه محذرا إياه من المراء، وذلك لما فيه مما تقدم ذكره. وكذا المزاحة، والمزاحة تذهب المهابة، المزاحة تذهب المهابة لصاحبها من قلوب الرجال، وإن كان المرء في الناس له مكانة، فإنه إذا أكثر من المزاح استخف به، ويستحق ذلك لأنه قد نزل بنفسه عن منزلته هو. وقد قال عمر بن عبد العزيز: إياكم والمزاحة، فإنها تميت القلب وتنزع المهابة. كثرة المزاح يميت القلب، فلا يكون قلبا جادا حازما، وإنما يكون قلبا هازلا لعوبا لا يعرف الجد. صاحب المزاح هذا حاله، لا يعرف من الجد شيئا، وإن عرف من الجد فما يعرفه بالنسبة إلى الجد عنده لا يعد إلى المزاح عنده والهزل واللامبالاة لا يعد شيئا. فما دامت المزاحة تذهب المهابة فلا خير فيها، والمراء يورث الضغينة ويقطع المودة ويجلب العداوة فلا خير فيه. ثم علل وصيته هذه بأنها وصية عالم عارف، والعالم العارف هو الذي يعول على قوله، وذلك بقوله إني بلوتهما، يعني فحصتهما واختبرتهما وسبرتهما ونظرت فيهما فلم أحمدهما، يعني ما وجدت فيها ما تحمد عليه، لا للجار ولا للرفيق. فالجار تحب له الخير والرفيق تحب له الخير، فلا بد من النصيحة له، فهو ينصح لابنه ويبين أنه لا يرضاها لا لرفيق ولا لجار مجاور، فكيف بالابن القريب؟ أيهم أولى؟ الابن. فحينما تكون لا ترضى هذا للبعيد بمقتضى الأخوة الإسلامية العامة والنصيحة العامة، فكيف بالقريب الذي هو الابن وأنت تحب له كل خير؟ لا شك أنه أولى من أحسنت إليه بالنصيحة. وأما الجهل فحقا إنه كل داء وبلية، فالجهل يزري بالفتى في قومه، ولو كان إيش؟ ولو كان من أعرقهم نسبا، فإنه إذا كان جاهلا تنحط رتبته، إذا تكلم ربما تكلم بما لا يحسن فيستهجن بين الرجال فيهوي وإن كان نسيبا وإن كان شريفا. فالجهل بلية عظيمة. وقديما قيل والجهل داء وقديما قيل وفي الجهل قبل الموت موت لأهله فأجسامهم قبل القبور قبور، وفي الجهل قبل الموت موت لأهله فأجسامهم قبل القبور قبور. وقال كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب، إن الفتى من يقولها أنا ذا ليس الفتى من يقول كان أبي. فالمرء بفعله لا بتعويله على نسبه، فالأنساب لا تنفع أصحابها إذا ساءوا، والأعمال هي الميزان وهي التي تنفع أصحابها إذا ما قصرت الأحساب. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يا عباس يا فاطمة يا صفية، ثم قال لا يأتي الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوا بأحسابكم، فإنما العبرة بالأعمال. فكم من جاهل وضع جهله نسبه، وكم من مولى رفع من دناءة نسبه علمه وعقله. نسب الإنسان ما يحسنه أكثر الإنسان منه أم أقل، فهكذا ينبغي للمرء. ثم أوصاه أيضا وصية أخرى، ذكر صاحب الكتاب يعني وصية أخرى، وهي وإذا بليت بجاهل متجاهل يجد المحال من الأمور صوابا، وإذا بليت بجاهل متجاهل، أنا المتكلم بليت بجاهل متجاهل، يجد المحال من الأمور صوابا، أوليته مني السكوت، وربما كان السكوت عن الجواب جوابا. لا عقوبة ولا تعزير أبلغ من السكوت للجاهل وللسفيه، لأن العالم إذا أخذت وأعطيت معه، وطالب العلم العاقل إذا أخذت وأعطيت معه، هذا يعرف أصول الخطاب ويحسن رد الجواب ويعرف أصول العلم وأبوابه، فيوشك أن تصل معه إلى نتيجة. أما الجاهل المتجاهل أيضا لو علمته يستمر في تجاهله، فهذا لا يصلح معه خطاب، وأجمل ما يعامل به السكوت، فإن السكوت جواب لأمثاله. وأحسن ما يكون كما قال ابن سيرين رحمه الله تعالى: لكني لا أماريك. لما؟ لأنه لا يستفيد، وإذا كان لا يستفيد فينبغي للمرء الكف. وأهل العلم يقولون: وهذا لا يفهم الحجة فلا ينبغي أن يخاطب بها. من السفه أن تخاطب من لا يعقل الحجة بالحجة. وقديما قال الشافعي رحمه الله ورضي عنه: ما ناظرت عالما إلا غلبته، ولا ناظرني جاهل إلا لما؟ لأن العالم ينطلق من أسس أنا وهو نتفق عليها. يقول الشافعي: ينطلق من أسس وأنطلق من أسس، نتفق أنا وإياه عليها فنتحاكم إليها، إذا وصلنا إلى القاعدة أينا كان أحق بها كان أسعد بأن يكون الحق معه فيسلم. أما الجاهل تعجز فيه، وهذا واقع مشاهد. فأن تنظر في الشارع، لو جاءك جاهل وتكلم معك بكلمة ترد عليه بكلمة يفتح عليك بعشر، وإذا تكلمت عليه بكلام يلزمه خرج منك وقلب عليك ظهر المجن، فجاءك بكلام آخر، هذا كيف تخاطبه؟ هذا أجمل ما يكون معه ألا تخاطبه أصلا، تعطيه كلمة تنفعه في نفسه بليغة ولا تجاريه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. هذا يسأل: هل حديث زينوا أصواتكم بالقرآن صحيح؟ نعم صحيح. وهذا يقول: لعل إدخال الإمام بن مفلح المراء في ثنايا كلامه على الكذب لأنه قد يؤدي المراء إلى الكذب. هذا صحيح وارد، ولكن يعني لو كان كذلك يورده إشارة، وأما التكرار له بهذا فمرة ومرة، أنا يظهر لي أن ما هو هذا المراد، والعلم عند الله جل وعلا. هذا سؤال يقول: هل يجوز لمن ارتكب جرما يعاقب عليه أن يعرض على القاضي أو الشرطة أن يعرض على القاضي أو الشرطة ليتخلص من يعرض على القاضي أو الشرطة ليخلص من العقوبة، وقد نوى من قبل أن يتوب إلى الله جل وعلا، أم يجب عليه التصريح الصريح؟ هذا الأمر إن كان الأمر سؤالا وهي تهمة فالأمر فيه سعة، وأما إن قبضت وأنت متلبس ترى بالعين فهذا ما فيه تصريح، انتهى، قد رأوا منك. وهذا يقول: المراء يفسد الصداقة القديمة ويحل العقدة الوثيقة وأقل ما فيه، من قائلها؟ ها، من قائلها؟ ذكرناه من غير أن ترجعوا للدفتر. الله بن حسن. ها؟ بن حسن. لا، لا اثنين قريبين من بعض بس خلاص نعم هذا في نعم هل يسن رفع الصوت في الأذكار بعد الصلوات خصوصا لا بد من الحفظ غدا ستذكر فلا بد من الحفظ نعم هل يسن رفع الصوت في الأذكار بعد الصلوات خصوصا أم أنها تشويش على بعض المأمومين لأن بعضهم يرفع صوته حتى في التحميد والتسبيح والتكبير ما السنة في ذلك السنة آخر السؤال وهو حديث عبد الله بن عباس في صحيح مسلم في صحيح مسلم فكان رضي الله عنه يعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير وهو في الشارع خارج المسجد ليس في المسجد هذا يدل على ما يدل على ارتجاج المسجد يدل على ارتجاج المسجد بالذكر بعد الصلاة كما في صحيح مسلم وغيره وأما من قال إن هذا بالتعليم أو للتعليم فهذا لا تسعفه الأدلة والأصل أن الكلام يبقى على ما جاء فيه إلا أن يصرفه صارف ولا صارف هنا وهذا يقول هل يجوز للمسلم أن يحجز مكانا في الصف الأول ولكنه لم يخرج من المسجد أي داخل إطار المسجد ولكن ترك مكانه لغرض ما لا بأس إذا كان له غرض ويعود إلى مكانه فلا بأس بذلك فإن أهل العلم في هذا لهم مذهبان المذهب الأول واستدلوا له بحديث أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان بين أصحابه فقام وأراد أن يعود ترك شيئا في مكانه فقالوا لا بد من أن يترك شيئا يدل به على رجوعه كنعله لأنه في السابق كانت المساجد ما فيها فرش كنعله فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن به فرش فرش ما به وإنما كانت الرمل التي فرش بها الرمال تراب وحصب المسجد بالحصى في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فحصبوه وجاءوا بالحصى الأبيض من العقيق ففرش فكانوا يدخلون بنعالهم قالوا فإن ترك ما يدل عليه كنعله فهذا وجه ذكر النعل أو القلنسوة الطاقية أو الغترة أو الشماغ أو السجادة أو الشمسية ونحو ذلك فقالوا لا بد أن يترك ما يدل على أنه سيرجع ولكن هذا مذهب ضعيف فالحديث هذا في سنن أبي داود وهو ضعيف والصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام الرجل من مجلسه ثم عاد إليه فهو أحق به فهذا في الصحيح وعليه فلو لم يترك المرء ما يدل على مجلسه على أن هذا مجلسه ثم خرج ليتوضأ انتقض وضوءه فخرج فوجد سرة في الحمامات فانتظر أكرمكم الله في الحمامات ربع ساعة ثلث ساعة كما يحصل لنا أحيانا في الحرمين الشريفين المسجد الحرام والمسجد النبوي تخرج وإذا بالحمامات فيها زحام فتنتظر ربما نصف ساعة فتعود فأنت أحق به وهذا هو الصحيح وحديثه في الصحيح وهو الذي نصره النووي والأول نصره ملا علي القاري في المرقات والصحيح هو الثاني فالمرء إذا عاد إلى مجلسه فهو أحق به والله أعلم ثم هنا يقول ما حكم من يجوز مشاهدة المناظرات التي تحدث في القنوات الفضائية والتي تكون بين شيعي يعني رافضي وسني وأحيانا بين سني وصوفي وإذا لا وإذا كان لا يجوز يحتجون بالمناظرات التي قام عبد الله بن عباس بها عبد الله بن عباس مع الخوارج والمناظرات التي فعلها الألباني في العصر هل هؤلاء هم مثل عبد الله بن عباس هذا الذي نسمع عنهم من الجهل الشيء الكثير هذا أولا. وثانيا نسمع من عامة من نسمع معهم هذا أن في بعض الأحيان أنه في بعض الأحيان تكون الحجة في اللحن بالقول لذلكم المخالف للسنة، فيكون حينئذ هذا قد فتن الناس، هذا أولا أو ثانيا. وثالثا هذه المناظرات لا تكون علانية، الصواب فيها أن تكون بين الطائفتين المختصتين، لا فائدة للناس في ذلك منها، وإنما غاية ما فيها البلبلة للناس، وربما ضعف صاحب الحق السني وظهر عليه المبطل، فظهر أمام الناس أن الحق مع صاحب البدعة، فربما أعجبوا به وتعلقت قلوبهم به. ففي ذمة من؟ الواجب على العبد أن لا يضيع أوقاته في مثل هذا. وأما عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقد خرج بإذن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى الخوارج ليناظرهم، وهو عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن. الشاهد أن عبد الله بن عباس لم يخرج إلى الخوارج لمناظرتهم إلا بعد إذن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه له، وذلك لأنه قال له إني أخشاهم عليك، قال لا تخاف يا أمير المؤمنين، فأمضاه إلى ما يريد. وفي هذا دليل على أن هؤلاء الخوارج إنما يأذن بالمناظرة معهم ومع غيرهم من أهل الأهوى والبدع الإمام، ما يتنصب لها الناس هكذا. فإذا كان ثم إمام وأذن في مناظرتهم فنعم، لأن هذا موكول أمره إلى الإمام، وإمام المسلمين هو الذي ينظر في مصالح المسلمين ويقضي في هذا بالإمضاء أو بالكف، فينبغي ألا يفتات عليه في ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على